حصريا على موقع دي جي كيمو.com. وعلى أوجاع الحب وعلى أحباب القلب اللي غدروا في سمعت كتير وعود ما عاد إلها وجود عقلي وقلبي شهود عاللي صاير فيه ومش بكير على الحب وعلى أوجاع الحب وعلى أحباب القلب اللي غدروا في سمعت كتير وعود ما عاد إلها وجود عقلي وقلبي شهود عاللي صاير فيه لا لو يا لا لو يا لا لا هي اللي شردت لحال لا لو يا لا لو يا لا لا لا تبكيني عترحال لا لو يا لا لو يا لا لا هي اللي شردت لحال لا لو يا لا لو يا لا لا لا تغني لي عموال أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان ويا ما مشيت دروب ما في منها هروب لا غالي ولا محبوب ما عاد اطلع فيه وإلنا ماشي الحال فترة وعديت يا خال وتغيرت الأحوال والله اطلع فيه ويا ما مشيت دروب ما في منها هروب لا غالي ولا محبوب ما عاد اطلع فيه وإلا ماشي الحال فترة وعديت يا خال وتغيرت الأحوال والله اطلع فيه لا لو يا لا لو يا لا لا هي اللي شردت لحال لا لو يا لا لو يا لا لا لا تبكيني عترحال لا لو يا لا لو يا لا لا هي اللي شردت لحال على موقع دي جي لا لو يا لا لو يا لا لا تغني لي عمال